مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب تعالى في تعجبه بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستقرا في حجب وجهه حتى اتى وجميع الناس في شبه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حرق. الله نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلك وحق من خلق الإنسان من نعلك إن الذي أخجل الأقمار في بسك فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يزال غطي علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حرق. الله نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلك وحق من خلق الإنسان من علق إن الذي أخجل الأقمار في غسق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدان في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أرسله والعلم مندرس الله أرسله والعلم مندرس رسول الله أرسله والعلم مندرس والناس في فترة والوقت منعكس الله أرسله والعلم مندرس الله أرسله والعلم مندرس والناس في فترة والوقت منعكس أتى بنور الهدى والأمر ملتبس وجد بالجود حيث الجود منحبس فما من الرسل إلا منهم مقتبس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أرسله والعلم مندرس والناس في فترة والوقت منعكس الله أرسله والعلم مندرس والناس في فترة والوقت منعكس الله أرسله والعلم مندرس والناس في فترة والوقت منعكس أتى بنور الهدى والأمر ملتبس وجد بالجود حيث الجود منحبس فما من الرسل إلا منهم مقتبس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله جاعله بحرا لمادهم الله جاعله بحرا لمادهم الله جاعله بحرا لمادهم إثام الصفا قد صفا مشروب وردهم الله جاعله بحرا لمادهم إثام الصفا قد صفا مشروب وردهم جميعهم شربوا منه بجهدهم فانا لهم وجد سامي فوق وجدهم فلازموا مذهب الأبي قصدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بحرا لمادك منه الله جاعله بحرا لمادك منه الله جاعله بحرا لمادك منه إذا مصطفى قد صفى مشروب ورده جميعهم شاربوا منه بجهده من إذا نالهم وجد سامي فوق وجده من إذا لازموا مذهب الهدي قصده من وواقفون لديه عند حجه من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله جاعله بحرا لما زج منه إذا مصطفى قد صفى مشروب ورده جميعهم شربوا منه بجهده منه إذا نالهم وجد سامي فوق وجده إذا لزموا مذهب الهدي قصده منه وواقفون لديه عند حده منه من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كم مال من في الله غيرتهم الله كمل من في الله غيرتهم ولم تزل في رضا المولى بصيرتهم ولن ستبدو لوجه ضرورتهم وفرقت عصب الأحزاب سورتهم من بعد ما حقق اليأس عشيرتهم إذا والذي تم معناه وصورتهم ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كمل من في الله غيرتهم ولم تزل في رضا المولى بصيرتهم الله كمل من في الله غيرتهم ولم تزل في رضا المولى بصيرتهم ولن ستبدو لرجه ضرورتهم وفرقت عصب الأحزاب سورتهم من بعد ما حقق ذاق اليأس وشيرتهم فهو الذي تم معمه وصورتهم ثم اصطفاه الحبيب بارئ الناس في مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم ملكه اعلى خزائنه اللهم ملكه اعلى خزائنه فاستخرج الدر يزهو من معادنه اللهم ملكه اعلى خزائنه فاستخرج الدر يزهو من معادنه وزعزع الشرك حقا لمساكنه ودمر الكفر في اقصى اماكنه نعم وجاد علينا من ميامنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لكه اعلى خزائنه فاستخرج الدر يزغو من معادنه وزعزع الشرك حقا من مساكنه ودمر الكفر في اقصى اماكنه نعم وجاد علينا من ميامنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحزن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا أحياهم لحيهم من بعد ما هلكوا جمعا بغيهم ولو أتوه حيرى بعد عيهم لم يرجعوا منه إلا بعد ريهم زاح وزاد مزايا فوق زيهم دام ادعته النصارى في نبيهم واحصل بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يوم لحيد من بعد ما هلك جمع بضيق لو لم أتوه حيارى بعد عيد من لن يرجعوا منه إلا بعد ريق من زاء وزاد مزايا فوق زيغ من دام ادعاته النصارى في نبيه من واحصل بما شئت مدحا في ابني واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الله صوته من أكثر غافصف وزاده رفعة من فوق كل صف نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بأهل المؤمنين يفيد تزده مزحا فإن الفضل غير خف وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله صفه من أقدارها فصف وزاده رفعة من فوق كل صف نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بها للمؤمنين يفي تزده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلى كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته له في طيبة حرب بجاه من بيته في طيبة حرب واسمه قاسم من أعظم القاسم مولا يسار وحسن دائما أبدا على حبيب دخل الخلق كلهم مولا يسار وحسن دائما أبدا على حبيب دخل الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في يثرب حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي الصالح